السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا بنناقش مشاكلنا، احتياجاتنا، طلباتنا، وطبعا ما بنتأخرش عن أي دعم. أي حد فينا بيحتاج دعم الآخر، الآخر مش هيتأخر، ده شيء معروف. وإن شاء الله دايما أبدا نكون عند حسن الظن. العيلة الواحدة كده، والمسلمين كده، كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى بلاه باقي الأعضاء بالصحة والحمد. نحن نفس الحكاية، أي حد منا تحصل له مشكلة كلنا بنقلق عليه، ده شيء طبيعي. وأنا مش متأخر عن إرسال الفلوس، ولكن كما ذكرت متوقع أشياء ما جاتش، متوقع ظروف أحسن ما حصلتش، متوقع نفس المسار بتاع السنة اللي فاتت واللي قبل وهكذا، مفيش. الله، يعني زي ما واحد يكون عنده أرض ومتوقع والله مطرت مطر، فين المحصول يا عبد؟ ما جاتش مطر، أو حصل جفاف. وبلاش إن واحد يذكر الأشياء دي كلها، واحد يكتفي إن بيقول لها ظروف، وإن شاء الله أول ما تعدل الواحد مش هيتأخر. انتوا نفس الحكاية، هو مفروض ان انتوا في رمضان ما فيش اي يعني بوادر بذلك الى الان. فاللي بيحصل السنين اللي فاتت من مسارات قد تتكرر وقد لا تتكرر، لاسباب عديدة كثيرة، وليس فقط النواحي المادية. الحمد لله مادياتنا مسطورة، نقول عليها مسطورة، ونسأل الله السعة في الرزق. مفيش حد حتى يعني لو يعني بيكون عنده سعة، الإنسان بيحب الزيادة طالما إن هو ماشي صح وبيعمل الخير وبيعمل يعني بيأدي الواجبات بالمطلوب، ما فيش اي نوع من انواع الـ يعني الاعباء والالتزامات الجامده اللي تجعله يعني في وضع متأزم. نفسنا في المشاريع ونفسنا في اشياء زي كده بنحاول فيها، مش قادرين. اللي كانت من الممكن انها يعني تسبب لنا نوع من البحبوحه شويه، او النوع من اللي يسموها من سعة الرزق، او نوع من وضع كان متواجد واختفى، اللي هو كان الواحد بيجد ان مرتاحين ماديا، كنا مرتاحين كلنا ماديا، ما كانش فيه اي شكوى من ناحية المادية في تلك الفترة اللي الواحد كان فيها في وظيفته وكان بيأدي عمله كما يجب ان يقوم. فاصبحنا بحالة يعني هذا الذي اصبحنا فيه، ونقول ربنا يسهل لنا الأمور، وأي شيء يعني يستجد إن شاء الله يكون خير لنا جميعا، والله المستعان. ما نقدرش نقول لك كده، ربنا يكرمنا ويسهل لنا أمورنا ويفرجها من عنده بفرجة من عنده، والله يصلح الحال. أنا مش أتأخر عن علاجكم وعن علاج نفسي وعن حل مشاكلكم وحل مشاكل نفسي، وانتوا عارفين كده كويس. لما كنت بنزل مصر كان في اي مشاكل الواحد ما كانش متاخر عن ادائها، وهي نفس الحكايه لما بتكونوا موجودين اي التزامات اي ما بتاخرش نظرا ل يعني امكانيات الواحد، ونقول ربنا يفرجها من عنده، لكن ان شاء الله فرج ربنا قريب. انا تاخرت عليكم اي نعم، وعارف دوت انه شيء أنا وعدتكم به وما بتأخرش عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.